منفعه فهو ربا فيه نظر يعني على اطلاقه. كان سمعتكم الامن الامثله وسيتضح لكم المراد. اولا ناتي للحديث. نعم، لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف صحه الترمذي حسن، هذا الحديث حديث حسن قال عنه الشيخ الالباني. ايضا حديث اثر ابن عباس فصحيح عن ابن عباس وضعف عن غيره لما قال وعن ابي بن كعب وابن مسعود بن العاص قالوا عن ابن عباس صحيح وعن غيره فيه ضعف. وياتي للحديث كل قرض جر منفعه فهو ربا، هذا الحديث ذكره ابن قدامه في عفوا ابن حجر في البلوغ عن الحارث بن ابي اسامه وغيره، والصحيح انه ضعيف، هذا الحديث ضعيف وضعفه العلماء حتى من المتقدمين والمتاخرين ممن حكم بضعفه حتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما سياتي ان شاء الله. لكن ناتي لهذه القاعده، لا الصحابه رضوان الله عليهم ورد عنهم هذا الاثر كل قرض جر نفعا فهو ربا، فاصبحت قاعده شرعيه كما في البخاري عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن سعيد بن ابي برده عن ابيه قال اتيت المدينه فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه فقال الا تجيء فاطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال انك بارض يري بها فاش، لان كان اليهود فيها كما تعلمون، فاذا كان لك على رجل حق فاهدى اليك حمل تبن او حمل شعير او حمل قت او حمل قت يعني زت فلا تاخذه فانه ربا. ونحو هذا المعنى مروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وابن ابي كعب رضي الله عنهم اجمعين، وبينت لكم خلاف العلماء في صحه النسبه الا عن ابن مسعود. اذا مشهور عن الصحابه رضي الله عليهم الاخذ بهذه القاعده. وقد اورد عبد الرزاق في مصنفه كثيرا من الاثار عن السلف في هذا الباب، فلينظر المصنف باب الرجل يهدي لمن اسلفه وباب قرض جر نفعا وهل ياخذ افضل من قرضه في الجزء الثامن 142، حتى من اراد منكم ان يرجع ياخذ تفصيل اكثر من الجزء الثامن 142 الى 147. وقد نقل عطاء عن الصحابة والسلف كما في مصنف أبي شيبة كراهتهم كل قرض جر منفعة، ولو الكراهة هنا تحمل على التحريم. إذن هل هو على إطلاقه كل قرض جر منفعة فهو ربا؟ ننظر المسألة. القرض قال العلماء إن كان قرضا، يعني هذا الآن نأتي للحكم والتفصيل في هذا الأمر، إن كان القرض اشترط فيه النفع سواء شرطا وضعيا أو عرفيا فهو ربا. مثلا تقول ما عندي مانع أقرضك 1000 ريال على أن تحملني معك في الطريق أو أن تسكنني دارك، شرط أي شرط فيه منفعة. هذا طبعا احنا ما نحتاج نتحدث عن انه 1000 ب1100، هذا ربا صريح، ما هذا ليس هو المحل اللي نناقش الان. يعني لما يقول انا اقرضك كما تفعل البنوك 1000 ب1100 هذا ربا ما احتاج نناقش فيه، لكن منفعة هذه احيانا تساهل فيها. تصور واحد واقف على الطريق عند المحطة يريد يسافر للشرقية وقال لي شخص يا اخي الكريم ابغاك 1000 ريال محتاجها والله مصاريفي، قال ما عندي مال بالشرط اركب معك للشرقية، قال ما عندي مال، هذا ما يجوز. احنا قد نتساهل فيه نتصور ما في شيء في هذه الحالة، قالوا لأنه شرط، يعني رفض أن يعطيك هذا القرض إلا بمنفعة. أنا ما عندي مانع أعطيك يقول قرض لكن أنت سكني بيتك، أنت عندك شقة ثقة، قال نعم، قال تعطيني شقة بدون أجار، هذا جر منفعة. قال العلماء سواء كان الشرط عرفي ملزم أو وضعي، لأن في قاعدة كل شرط الشرط العرفي كالشرط الوضعي، في قاعدة فقهية أصولية تخرج عن هذا الموضوع لكن ينطبق عليه، الشرط العرفي كالشرط الوضعي. قد تقول كيف؟ أنت الآن لو ذهبت إلى محل تريد تشتري غرفة نوم مثلا أو تشتري ثلاجة، بعد ما دفعت الثلاجة قلت توصلها البيت، قال لك ما أوصلها إلا تدفع 50 ريال، ما الحل؟ ننظر، هل العرف عند أصحاب المحل أنك إذا اشتريت ثلاجة أو غسالة يوصلونها البيت؟ إن كان العرف كذلك فيلزمه فهو شرط ولو لم يكتب بينكم. طيب لما تشتري غرفة مثلا طبيعي أن يوصلها حتى بل يركبها، ما يقول لا أنا أخذها وأركبها بمبلغ، إلا إذا كان في بلد كذا. ولذلك ننتبه ترى يختلف من بلد إلى بلد،